لكن قلت لهم مراكز بحثهم تقول الآن بأن سوريا يمكن أن توجه إليها ضربة عسكرية أو يجري اجتياح عسكري، لكن بعد مرحلة تقوم على الشقين هم يعملون عليه الآن. الشق الأول إغراق البلد بفوضة اقتتال داخلي عربي كردي، وأزمة الأكراد في الجزيرة ما نعرف شلون عم يحركوها وعم يلعبوا فيها، وسني شيعي، والآن عم يعمموا قضية إعدام وتداعيات إعدام صدام حسين، وظهرت في الشارع هذه بوادر الكراهية اللي ممكن تتطور. تكلمنا للإخوة في الليل من لبنان في مخيم صبرة يقول نسألك بالله تعال وامنع الفتنة، إخوة كانوا ملء السمع والبصر أعرفهم في ركب واحد في مسير واحد في هدف واحد، لكن ها قسم له ميول للشيعة وقسم له ميول يعني لأطراف أخرى، قال الآن حملوا سلاحهم على بعضهم. فقلت اجمع الإخوة وافتح سبيكر، وعلى ما أستطيع الذهاب إلى لبنان ممنوع من دخول لبنان، يعني لبنان رتبت لنا مؤامرة وتهم كثيرة لمنعنا من دخول ترتيب الصف وترتيب الأوراق هناك. فعلى سبيكر صرخت في الإخوة وهم مجتمعون يتصارخون فهدأوا حتى نزعنا فتيل الفتنة من بينهم، ولا كادت أن تقع يعني فتنة ما بعد فتنة. إذن شق أول تمهيدي إغراق المنطقة باقتتال إثني داخلي مذهبي عرقي مناطقي طائفي، سينبش التاريخ، سيحرك الأحقاد، سيفتح ملفات ماضية تماما ويحرك الجديد. هذا كله عم يرتبوهم لعبة لها أجندة لها تمويل لها رجالات لها واجهات لها أذرع عم تتحرك في الليل والنهار. الخط الثاني إغراق سوريا بالرذائل، افتحوا على أبناء سوريا على الشباب على الفتيات على الأجيال، أغرقوهم، افتحوا كل أبواب الشهوات كل أبواب الملاذات، اجعلوها في متناول كل يد، من المخدرات إلى حبوب الوش إلى سيديات الدعارة إلى أماكن الدعارة إلى شبكات الدعارة إلى الجنس الرخيص إلى القنوات الماجنة الفاجرة، أغرقوهم أغرقوهم واجعلوهم في متناول أي شاب وأي فتاة، لأن الأمم التي تنهار أخلاقها لا قيامة لها ولا كيان، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وهم يعملون على الخطين. قال فإذا أغرقناهم في الفوضى من جانب الاقتتال والكراهية والتنازع وأغرقناهم في الرذائل من جانب سهل علينا بعدها أن نجتاح. وصدقوني لا أظن أني أمريكا التي يقولون أمريكا تغرق الآن في المستنقع الأمريكي فهي تبحث عن خلاص، دائما سياسة أمريكا خلاصها من المستنقعات بتصدير الأزمة لمنطقة أخرى دائما وأبدا. أمريكا لا تتوقف عن إجرامها ولن تتوقف عن سياسة توسعية لأنها مدفوعة بدافع عقدي برؤية توراتية تلمودية يمينية إنجيلية متطرفة. وفي كتاب الآن أتمنى إذا وقع بيد دكتورنا أو لم يصل إليه بعد يد الله لجريس هالسل الكاتبة والصحفية والمترجمة في البيت الأبيض، من قرأ هذا الكتاب، والآن طلبت من دار الشروق اللي طبعت الكتاب طلبت نسخ بالآلاف، قلت مهما كان نحن مستعدين أن نتبنى مشروع الكتاب وطبعه من جديد على نفقتنا وتوزيعه في الأمة الآن تكشف مولانا بالحقائق والوثائق والنقولات والأسماء والمسميات والتواريخ الدقيقة أن الحرب التي تشن الآن هي حرب دينية بامتياز، حرب عقدية يحركها يمين متطرف بالأسماء والمسميات والتاريخ والحقائق والوثائق.